كلمات هذه القصيدة للشاعر أبو إسماعيل فزات عبد الله. والله لي غزال ما بد مثله غزال، والله لي غزال ما بد مثله غزال، من جمال الروح كم ربي عطاه، كان خلق بدرين ما لهن مثال، غزي لي على الأرض والبدر بسماه، غزي لي على الأرض والبدر بسماه. الآن اطلب النسخة الأصلية فورا من ديجيتال ميوزك، السويداء 231-495. أسمر والسحر بعينك والآه بنظراتك يا صغير، شفقا عليك بعدك بول حياتك، أسمر والسحر بعينك والآت بنظراتك يا صغير، شفقا عليك بعدك بول حياتك. نصيحة يا أسمر غض وحول نظراتك، حول بعدك رشا وبعدك غض وبعدك عالحب مطول، لا تخلي هالقلب يجض، لا تخلي هالقلب يجض، لا تخلي هالقلب يجض، ومن سحرت تطليعاتك. أسمر والسحر بعينك والآهات بنظراتك يا صغير، شفقان عليك بعدك مول حياتك. سحر عيونك ويا الهداب ترمي بالقلب سهامي، فيها شجن فيها عتاب فيها حزن وآلامي، وخدودك ورد وعناب، وخدودك ورد وعناب، وخدودك ورد وعناب، لا تبللها بدمعاتك. أسمر والسحر وكفك فحبات اللولو، بلشنا نحكي بالجد وولت منيت تنولو، يا سمر يا حلو القد، يا سمر يا حلو القد، يا سمر يا حلو القد، وفرجينا بسمتك. أسمر والسحر بعينك والآت بنظراتك يا صغير، شفقان عليك بعدك مول حياتك. بسمتك بترد الروح بتشف العالي للشاكي، بتداوي القلب المجروح بيمك وقعت شباكي، باب المحب مفتوح، باب المحب مفتوح، باب المحب مفتوح، روح جنينة تنمي وردتك اسمر والعمر كله تذكار والعمر كله تذكار سجلها بذكراياتك أسمر والسحر بعينك والآهات بنظراتك يا صغير شفقا بعينك والآهات بنظراتك يا صغير شفقان عليك بعدك بول حياتك.